فقال أصل تفاعيله كما يلي: مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. قد يجيء تما ومجزوءا. العروض الأولى: تمة مخبونة. تمة مخبونة تصير فاعل إلى، احنا قلنا الخبن اللي هو حذف الثاني الساكن بدل فاعل تصبح ايه؟ فعيل. فاعل تصبح فعيل. قال: ولها ضربان. الضرب الأول مثلها، يعني مستفعل فاعل مستفعل فعيل، بل مستفعل فاعل مستفعل فعيل، فيها خبن اللي هو حذف الثاني الساكن. قال: يا أيها الملك المبدي عداوته، انظر لنفسك أي الأمر تبتدر. مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. تعرفون البحر هذا اللي هو منه بردة كعب بن زهير رضي الله عنه: إن الرسول لا نور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. لأولها إيه؟ بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غدا البين إذ رحل. مثلا مستفعل فاعل مستفعل فاعل، تمشي على هذا الإيه؟ النغمة يعني. فعندنا هنا إيه؟ يا أيها الملك المبدي عداوته، يا أيها ال يا أيها المستفعل، يا أيها المستفعل ملك ملك فعيل. هنا دخل فيها خبن اللي هو حذف الثاني، وهذا جائز كزحاف، يعني من الزحافات الجائزة. ممكن فاعل تصبح فعيل، تلاقي مرة في الحشو مرة تيجي فعيل مرة تيجي فاعل حسب الحاجة. يا أيها المستفعل ملك فعيل مبديع دا مبديع دا مستفعل مبديع دا مستفعل وته وته فعيل وته فعيل. يبقى هنا العروض مخبونة. انظر لي نف انظر لي نف مستفعل سيكا أي سيكا أي، هنا إيه؟ فعيل برضو فيها خبر. يا الأمر تب، لأن الياء مشددة فيها يا آن، واحدة ساكنة واحدة متحركة. الساكنة تبع التفعيل الأولى ومتحركة مع التفعيل الثاني. يا الأمر تب مستفعل تدير تدير فعيل. ثلاث حركات سكون. وجاب برضو قول شوقي، قول الشاعر، أتى بقول الشاعر: يا طول شوقي إن كان الرحيل غدا لا فرق الله فيما بيننا أبدا. يا طول شوقي إن قيا إن كان الرحيل غدا لا فرق لا فرق لغاية اللام الساكنة هذه، الله في ما بيننا أبدا أبدا فاعل. إذا العروض تمة مخبونة، تمة يعني ست يعني تمن تفعيلات، تمن تفعيلات البحر من ثمانية تفعيلات، ومخبونة يعني بها إيه؟ حذف الثاني الساكن بدل فاعل تصبح فعيل. قال: الضرب الثاني مقطوع، يعني برضو العروض تم مخبونة والضرب مقطوع، تصير فيه فاعل إلى فاعل. فاعل يعني شلنا النون الساكنة وسكننا إيه؟ ما قبلها. ومثل قول الخنساء رضي الله عنها تقول إيه: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخ وإن صخ مستفعل رلا ت رلا ت رلا ت فاعل تم الهدى تم الهدى مستفعل تم الهدى مستفعل توبه توبه هذه وزنها إيه؟ فاعل. كأنه كأنه مستفعل، كأنه كأنه. هنا تلاحظون بدل كأن هنا حركتين سكون، يعني شلنا الثاني الساكن اللي هو بدل مستفعل صارت متفعل، ممكن مستفعل يكون فيها خبن برضو، نحذف الثاني الساكن بدل مستفعل متفعل، مستفعل ممكن تيجي متفعل، كأنه متفعل. عالم علم فعيل، في رأسه في رأسه مستفعل، نار نار هذه فاعل فاعل، يعني شلنا النون الساكنة وسكننا الايه اللام اللي قبلها. قال العروض الثانية مجزوءة صحيحة، أي حذفت فاعل الأخيرة في الشطر الأول وصارت مستفعل آخره سليمة من التغيير، يعني يمكن أن يستعمل البحر البسيط تاما ومجزوءا، تاما من 8 تفعيلات ومجزوءا من 6 تفعيلات. فإذا استعملنا 6 تفعيلات معناها نحذف التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول والأخيرة في الشطر الثاني، فيصبح مستفعل فاعل مستفعل، بس كده انتهى الشطر الأول. الشطر الثاني مستفعل فاعل مستفعل، ينتهي الشطر الثاني. فيمكن أن يكون مجزوءة صحيحة، يعني مستفعل بدون أي تغيير. دي العروض اللي هي آخر تفعيلة في الشطر الأول. والضرب الأول مثلها، ممكن الضرب إذا كانت العروض مجزوءة صحيحة فالضرب يمكن أن يكون مثلها أيضا صحيحا. مثاله ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجمي أو مستعجمي. فهنا إيه ماذا وقو، ماذا وقو مستفعل، في على فاعل، في على تساوي فاعل، ربع عفا ربع عفا مستفعل. فهنا إيه العروض صحيحة مستفعل وهي مجزوءة، يعني ما فيش يعني 6 تفعيلات بس حذفنا الأخير. مخلولق مستفعل، دارس مستفعل، مستعجمي مستفعل. قالوا الضرب الثاني مذيل، تعرفون التذييل اللي هو زيادة إيه ساكن في آخر التفعيلة فيصبح مستفعلان. فقال لا تلتمس وصلة من مخلف ولا تكن طالبا ما لا ينال. فتشوف جات التفعيلة الأخيرة ما لا ينال، ما لا ينال مستفعلان، ما لا مستف ينال علان، فجاءت التفعيلة الأخيرة علان، جاء مستفعل فاعل مستفعل، والشطر الثاني مستفعل فاعل مستفعلان. نعم مستعجمي تقطيع، لا في التقطيع هذه الواو زيادة ملهاش مش صحيحة، لا في التقطيع شيلوا الواو اللي هي ومستعجم، لا بس مخلولق دارس مستعجم. فقال الضرب الثالث مقطوع مجزوء، مقطوع مجزوء، مجزوء عرفنا يعني 6 تفعيلات، مقطوع يعني تصير مستفعل الى مستفعل، يعني شلنا الايه شلنا السكون وسكننا ما قبله مستفعل، وتحول إلى مفعول. قال سيروا معا إنما ميعادكم يوم الثلاثاء بطن الوادي. سيروا معا مستفعل، إنما فاعل، ميعادكم مستفعل، ميعادكم ميعادكم مستفعل. بعدين يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء مستفعل، يوم الثلاء مستفعل، ثائبط فاعل، ثائبط فاعل، نلوادي، نلوادي مفعول، أو يعني بعبارة أخرى كان أصلها إيه؟ مستفعل، مستفعل تحولت إلى مفعول، فهذا مقطوع مجزوء، مجزوء عن ستة تفعيلات وبه قطع اللي هو كان آخر يعني مستفعل كان آخرها وتد مجموع، فشلنا الساكن الأخير في الوتد وسكننا ما قبله. العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة وضربها مثلها، العروض مقطوعة والضرب مقطوع، وذكر إيه مثاله. احنا عرفنا تعريف القطع في الإيه في قبل قليل، كنا نتكلم على الضرب المقطوع، فالآن يقول لك العروض يمكن أن تكون مقطوعة والضرب مقطوع مثلها أيضا، يعني تصبح مستفعل فاعل مستفعل، مستفعل فاعل مستفعل، أو بدل مستفعل ممكن نقول مفعول. ثم قال ملاحظة: كثير أو كثر من الشعراء المتأخرين خبن مفعول في العروض والضرب الماضيين فيصيران إلى فعول، بدل مفعول تصبح معول، يعني أصلها مفعول فيها خبن، يعني حذفنا الثاني الساكن فصارت معول. قال: وقد سموا هذا الوزن مخلع البسيط، دي ده من المحدث يعني المولد، يعني ايه سموه مخلع البسيط، ومثله قول الشاعر: يدير في كفه مداما ألذ من غفلة الرقيب، ألذ من غفلة الرقيب. فقد يدير في مستفعل، كفه فاعل، مداما فعول، ألذ من مستفعل، غفلة فاعل، رقيبي فعول، هي أصلها مستفعل وبعدين صارت مفعول، وبعدين راح حذف منها الثاني الساكن صارت معول أو فعول. وبعدين في آخرها يقول: إيضاح يدخل في هذا البحر الخبن، اللي هو حذف الثاني الساكن، في خماسي، في خماسيه التفعيلات الخماسية، تفعيلات منها خماسي ومنها سباعي، بعض التفعيلات من خمس حروف بعضها من سبعة. قال: وهو حسن فيه مطلقا وفي سباعيه، وأكثر ويدخل أيضا في السباعي اللي هي يعني في تفعيلة خماسية اللي هي فعول، وتفعيلة سباعية اللي هي مستفعل، معلش الخماسية فاعل والسباعية مستفعل، الخماسية فاعل والسباعية مستفعل. فالخبن اللي هو حذف الثاني الساكن، من فاعل تصبح فعيل، ومن مستفعل تصبح متفعل. قال: وأكثر حسنه في أول الصدر وأول العجز، ويدخله الطي في السباعي وهو صالح. وعرفنا الطي اللي هو إيه، حذف الرابع الساكن، مش كده؟ اللي هو ممكن بدل مستفعل ممكن تكون مستفيل، مستفيل. أو مستعيل، مستعيل، يعني بدل مستفعل مستعيل. وقال: ويدخل الطي في السباعي وهو صالح، والخبل فيه وهو قبيح، ويمكنك ملاحظة ذلك في الشواهد الكثيرة التي تمر بك. بعده البحر الوافر، إن شاء الله نجعله غدا بإذن الله تعالى. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.